السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا في تطبيقات علم الحديث، وهذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة، وهو المتمم للدرس رقم 20 تقريبا. وبهذا إن شاء الله بنهاية هذا الدرس نكون قد انتهينا من هذه الدورة التي أخذنا فيها أولا الدروس النظرية في شرح نظم المعين، ثم طبقنا على حديثين، وهذا هو الحديث الثالث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن يعني ينفعنا بها جميعا، وأن يوفقنا الصوت كان واضح آخر شيء سمعتم؟ طيب، أقول أخذنا حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الربا 70 بابا، أخذنا وتعلمنا كيف نخرج الحديث ونحكم عليه. الخطوة الأولى هي جمع الطرق، وجمع الطرق لا السلام عليكم، العذر الشبكة عندي فيها إشكال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتيسر إلى نهاية الدرس. طيب أيها الكرام، قلنا أنه خطوات تخريج الحديث أخذناها، وهي أولا معرفة من الذي أخرج الحديث من أصحاب الكتب، ثم جمع الطرق. طيب، بالنسبة لهذا الحديث عندنا أكثر من طريق لمعرفة من الذي أخرج الحديث. عندنا مثلا من باب المواضيع نستطيع أن نبحث في الأبواب الفقهية المتعلقة بالربا، ونستطيع أيضا أن نبحث في باب في كتب الترغيب والترهيب التي جمعت أحاديث الترغيب والترهيب، ومن أجمعها كتاب المنذري الترغيب والترهيب في الترهيب والتحذير من الربا، هذا نجد الحديث. وأيضا قد نجده عن طريق المسانيد، لأننا أخذنا أمس أنه من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد نجد الحديث عن طريق اللفظ وهو أسهل طريق. طيب، إذا وجدنا من أخرج الحديث، نريد الآن من الإخوة والأخوات الذين جمعوا طرق الحديث أن يكتبوها لنا في محل الكتابة. لكن يذكر قال فلان، لا أحد يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان، لا، قال الطبراني مثلا، أو قال ابن ماجه، أو قال كذا، ثم يذكر الإسناد كما هو في لفظ الكتاب. وأرجو أيضا أن يبين كل من نقل إسناد، يبين من أين أخذه، إن كان أخذه من المكتبة الشاملة، أو إن كان كتبه كتابة من وأصل الكتاب عنده، يبين ذلك. طيب، الباب خرج حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب، نحن نريد حديث ابن مسعود، كل الطرق المذكورة ليست من حديث ابن مسعود. نعم، جيد. أول إسناد البزار المنقول عن مسعود، قال البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. قال البزار: وهذا الحديث لم نسمع أحدا أسنده بهذا الإسناد إلا عمرو بن علي. جيد. طيب، ابن الجارود حدثنا أحمد بن يوسف هذا من طريق أبي هريرة. يا إخوة يا أخوات، طريق أبي هريرة وغير طريق ابن مسعود لا نريده، فقط طريق ابن مسعود. طيب الأخ محمد نقل عن ابن ماجة نفس إسناد البزار، نفس إسناد البزار، ممتاز. طيب وأيضا الأخ الزبير نقل عن الحاكم نفس إسناد البزار وابن ماجة، يعني وصل إلى عمرو بن علي ثم عن ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله. طيب ممتاز، هذا الإسناد نقلته الأخت أمة الله إسناد جيد عن طبعا ليس الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله اللي هو ابن مسعود وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. جميل، لكن أرجو نقل من كتابة يكتب من أين نقلتم هذه الأسانيد، لو تفضل الجميع أي واحد ينقل إسناد يكتب من أين نقله. طيب الإسناد البيهقي نفس إسناد ابن ماجه والبزار، يعني ما في جديد. هل بقي الطرق لحديث ابن مسعود؟ طيب الأخ سفيان بارك الله فيك، لم نصل إلى مرحلة الحكم على الرواة ولا الحكم على الحديث، أرجو عدم استباق الخطوات، نحن الآن في خطوة جمع الطرق. طيب بقي عند أحد طريق عن ابن مسعود أو هذه هي الطرق؟ طيب الذي نقل عن الحاكم إسناد الحاكم من الذي نقله؟ نعم الأخ الزبير نقل إسناد الحاكم. لو تلاحظون إسناد الحاكم فيه زيادة، يعني الأسانيد الأخرى سوى الحاكم والبيهقي ليس فيها ذكر أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، وإنما فيها أن الربا سبعون بابا، الربا سبعون بابا، وربما أيضا في إسناد الجارود، لكن الجارود من حديث أبي هريرة، نحن نتكلم عن حديث ابن مسعود. الأخ محمد أمين لو تنقل نص البيهقي. نعم جميل، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه وإن أرض الربا عرض المسلم. طيب خلاص نكتفي الآن بهذه الطرق، هذه أهم الطرق. بقي طريق مهم جدا عند عبد الرزاق، بقي طريق مهم جدا عند عبد الرزاق برقم 15347. هذا مصنف عبد الرزاق، قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. وأيضا أخرج عبد الرزاق من طريق معمر عن عطاء الخراساني عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال الربا 73 حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا كبضع 30 زنية. وأيضا أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال الربا 74 بابا أهونها كمن أتى أمه في الإسلام. لا، الإسناد الذي نقلته هو الأخ محمد الحامي، هذا عن رجل من الأنصار، نحن نريد من طريق ابن مسعود. إذن الآن ذكرت ثلاثة أسانيد عند عبد الرزاق من حديث ابن مسعود. طيب نرجع الآن إلى الأسانيد كي نستخرج مدار الحديث. نرجع إلى الأسانيد كي نستخرج مدار الحديث. استخراج المدار في هذا الحديث فيه صعوبة. استخراج المدار في هذا الحديث فيه صعوبة. من يستطيع أن يستخرج لنا مدار الحديث من خلال الطرق عن ابن مسعود؟ ها، عمرو بن علي الفلاس، هذه إجابة. من عنده إجابة أخرى؟ عبد الله بن مسعود إجابة ثانية. من عنده إجابة أخرى؟ يحيى بن أبي كثير، لا دخل له في إسناد ابن مسعود. يحيى بن أبي كثير لا دخل له. أبو هريرة، احنا نتكلم عن حديث ابن مسعود. شعبة، عبد الله بن مسعود، مسروق، ابن أبي عدي. طب أنا أسأل الآن، هذا الحديث كم رواه عن ابن مسعود؟ كم عدد من رواه عن ابن مسعود؟ سبعة عن ابن مسعود. طيب التشجير، يوجد تشجير سابق عند احدى المشرفات اذا كان حاضر يوضع في اللوح. مسروق فقط. طيب لو رجعنا الاسانيد نجد غير مسروق رواه. لو قرأنا اسنادا عند عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وأيضا قرأنا إسنادا عند عبد الله بن الإمام أحمد من نفس الطريق، تذكرون بالأعلى عن من طريق عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سلم بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله، وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله، وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. إذن عندنا راويان عن ابن مسعود، عبد الرحمن بن يزيد ومسروق. طيب ما دام أن الحديث رواه عن ابن مسعود راويان، ماذا من يكون مدار الحديث؟ ها، من يكون مدار الحديث؟ نعم احسنتم، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لاننا لو قلنا ان مدار الحديث هو مسروق، طيب يوجد طريق اخر ليس فيه ذكر للمسروق، نعم لو أردنا دراسة كل إسناد على حدة نقول مثلا هذه الطرق مدارها على مسروق وتلك الطرق مدارها على عبد الرحمن يزيد، هذا جائز، يجوز أن تخرج الحديث إذا وجدت مثلا 5 أو 6 أو 7 أو 10 أسانيد لها مدار واحد، تقول والله هذه الأسانيد مدارها على فلان وتخرج الحديث من ذاك الطريق، ثم تقول وأيضا روي من طريق فلان وفلان ومداره فلان، يجوز أن تقول هكذا. ويجوز أن أو إذا أردت أن تحكم أو تسير بالخطوات بشكل عام تقول هذا الحديث مداره على ابن مسعود بحكم أنه لا يوجد واحد من الرواة اجتمعت عليه الطرق. نعم لو كانت جل الطرق تدور على راو واحد وهناك طريق واحد مثلا فقط يخالفها، بالإمكان أن تقول هذا الحديث مداره على فلان الذي اجتمعت عليه غالب الطرق، ثم بعد ذلك تقول مثلا وروي من طريق فلان عن فلان عن فلان بحكم أنه طريق واحد وتلك طرق كثيرة جدا. طيب الآن مدار الحديث على مسروق وعلى عبد الرحمن بن يزيد، نعم هذا لو ترون اللوح هذا اجتهاد من إحدى المشرفات في دورة سابقة جزاها الله خيرا، جمعت طرق الحديث أثناء التخريج ورسمته في لوح يفيد في رسم تصور، الآن خاصة يفيدنا في الدرس في رسم تصور عن أسانيد الحديث، واضح اللوح للجميع. طيب لا ليست غالب الطرق، يعني نعم الأكثر على مسروق، ولكن أيضا طريق عبد الرحمن بن يزيد أخرجه عدد من أصحاب الكتب، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد الله بن الإمام أحمد، هؤلاء كلهم أخرجوا الحديث. لكن هناك تنبيه بالنسبة للتشجير، مكتوب اللون البرتقالي مكتوب مرسل، والصواب أن يكتب مرفوع وليس مرسل، مرفوع وليس مرسلا. طيب الآن الخطوة الثانية، ما الخطوة الثانية أو الثالثة بعد جمع الطرق واستخراج المدار؟ طيب الاتفاق والاختلاف، جميل، ما دام الاتفاق والاختلاف وعندنا أكثر من مدار من الأفضل أن ندرس كل مدار على حدة، يعني لننظر في جزئية حديث مسروق ثم ننظر في جزئية حديث عبد الرحمن يزيد ثم نعمل مقارنة بين الروايتين. فبالنسبة لحديث مسروق هل اتفق الرواة على مسروق على نفس الرواية أم اختلفوا؟ دعونا الآن من حديث عبد الرحمن بن يزيد نتكلم عن حديث مسروق، هل اتفقوا أم اختلفوا؟ اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ماذا؟ لا هذا ليس اختلافا كبيرا، الثلاثة من البضع، نعم اختلفوا في الوقف والرفع، اختلفوا في وقف الحديث ورفعه، اختلفوا في رفع الحديث ووقفه. فرواية عمرو بن علي الفلاس التي أخرجها ابن ماجه وأخرجها البزار أول الأسانيد التي ذكرت، مرفوعة موقوفة رواية عمرو بن علي الفلاس؟ مرفوعة، نعم رواية عمرو بن علي الفلاس مرفوعة، ومن الذي رواه موقوفا من طريق مسروق؟ نعم، الذي رواه أخرجه موقوفا، لو تلاحظون في اللوحة أخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود موقوفا. عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وأيضا طريق عبد الله بن الإمام أحمد حيث أخرجه عن أبيه عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق، عفوا عبد الرزاق أخرجه عن الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله. في اللوح لم يكتب هكذا، هذا يعدل بعدين في الرسم. عبد الرزاق أخرجه عن الثوري، إلا إذا كان هذا أيضا شامل له، عن الثوري عن زبيد، عن الثوري عن زبيد. وأما هذا الطريق من طريق عبد الرزاق لا أدري إن كان أخرجه، ليس عندي في الكتاب إلا إذا كان في موضع آخر. على كل حال عبد الرزاق أخرجه عن الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وأيضا عبد الله بن إمام أحمد أخرجه عن أبيه عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله موقوفا. وأيضا أخرجه محمد بن نصر المروزي عن النضر بن شميل عن إسحاق عن النضر بن شميل عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله موقوفا. يعني بالخلاصة الذي رواه مرفوعا هو عمرو بن علي الفلاس، هذا الذي في اللوح ترونه، عمرو بن علي الفلاس هو الذي رواه مرفوعا وأخرجه من طريق ابن ماجه والبزار. رواه عن عمرو بن علي الفلاس عن ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله مرفوعا. ولذلك قال البزار لا نعلم أحدا أسنده إلا عمرو بن علي. إيش معنى لا نعلم أحدا أسنده؟ نعم نعم رفعه، لا نعلم أحدا رفعه إلا عمرو بن علي الفلاس. طيب لو أردنا أن نسأل من الذي خالف عمرو بن علي الفلاس في وقف الحديث من طريق مسروق عن عبد الله؟ نعم لا، ليس محمد بن غالب، لا. نعم، أولا أولا خالفه النضر بن شميل في الرواية عن شعبة، خالفه النضر بن شميل في الرواية عن شعبة. طبعا المخالفة ليست مخالفة مباشرة يعني في نفس الطبقة، ولكنها تعتبر مخالفة، يعني عمرو بن علي رواه عن ابن أبي عدي عن شعبة، والنضر بن شميل رواه عن شعبة مباشرة موقوفا مخالفا لعمرو بن علي الفلاس. أو نستطيع أن نقول المخالفة وقعت من ابن أبي عدي، نستطيع أن نقول أن المخالفة وقعت من ابن أبي عدي وليس من عمرو بن علي الفلاس، إذا أردنا يعني الوهم قد يكون مترددا بين هذا وبين ذاك. أيضا ممن خالفه والمخالفة ليست مباشرة سفيان الثوري في الرواية عن زبيد، سفيان الثوري في الرواية عن زبيد، حيث رواه سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق موقوفا. وأيضا هناك مخالفة عالية من أبي الضحى، من أبي الضحى حيث رواه عنه سفيان الثوري عن سلمة المكاين عن أبي الضحى عن مسروق موقوفا. فنستطيع أن نقول الطرق التي رويت عنها من طريق مسروق موقوفة طريق أبي الضحى عن مسروق، وطريق سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق، وطريق النضر بن شميل عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق. أعيد، الطرق التي رويت موقوفة عن مسروق طريق أبي الضحى عن مسروق، واحد. اثنان، طريق سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق. ثلاثة، طريق النضر بن شميل عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق. إذا هذه ثلاثة طرق من طريق الثقات خالفت طريق ابن ماجة والبزار الذي أخرجاه عن عمرو بن علي بن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق مرفوعا. لذلك نقول هنا الصواب من حديث مسروق أنه موقوف، الصواب من حديث مسروق أنه موقوف وليس مرفوعا. طيب نأتي الآن إلى الرواية الأخرى وهي رواية عبد الرحمن بن يزيد. طبعا عفوا، هناك أمر آخر، الزيادة التي في المتن التي هي أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، هذه الزيادة لا شك أنها ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لأن الطرق هذه التي ذكرناها موقوفة لم تذكرها، بل حتى الطرق المرفوعة لم تذكرها، حتى الطرق المرفوعة لم تذكرها إلا طريق الحاكم والبيهقي. وطريق الحاكم والبيهقي فيه مخالفة، لأن البزار وابن ماجة روياه عن عمرو بن علي، وإن كان قد رواياه مرفوعا إلا أنه ليس فيه الزيادة. وأما طريق محمد بن غالب الذي عند البيهقي والحاكم فهو غير صحيح، لأن محمد بن غالب خالف ابن ماجة والبزار في عمرو بن علي، ثم خالف النضر بن شميل عن شعبة، ثم خالف أبا الضحى عن مسروق، ثم خالف سفيان الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق، كلهم لم يذكروا الزيادة، فدل على أن هذه الزيادة خطأ، هذه الزيادة دل على أنها خطأ لأنها مخالفة لروايات الثقات. الآن نحن نتكلم فقط في الشق الأول الذي هو شق رواية مسروق. إذن الخلاصة أنه رواه عن مسروق راويان، الأول زبيد ورواه عن زبيد راويان هما شعبة والثوري، ورواه عن شعبة راويان هما ابن أبي عدي والنضر بن شميل، ولم يذكره إلا ابن أبي عدي، وأما الثوري فلم يذكره عن زبيد، والنضر بن شميل عن شعبة لم يذكره، وأما رواية أبي الضحى فهي ليس فيها هذه الزيادة. ننتقل إلى الرواية الأخرى التي هي من طريق عبد الرحمن ابن يزيد. رواية عبد الرحمن بن يزيد أيضا وقع فيها اتفاق أم اختلاف؟ هل فيها اختلاف رواية عبد الرحمن بن يزيد أم أنها على وجه واحد؟ ها؟ نعم، الذي يبدو أنها على وجه واحد من جهة الرفع والوقف، وإن كانت ليست على وجه واحد من جهة اللفظ. فعندنا رواية ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن الأعمش عن عمر عن الدحام بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، هذه رواية جيدة جدا من جهة الإسناد وهي موقوفة، ولفظها الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، والشرك مثل ذلك. هذه رواية ابن فضيل عن الأعمش. طيب، رواه الثوري عن الأعمش، واختلف على الثوري في اللفظ وليس في الرفع والوقف. من طريق الدحام يزيد هذا موقوف، ولكن اختلف عليه في اللفظ. فرواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمار عن الدحام يزيد عن المسعود قال: الربا 74 بابا أهونها كمن أتى أمه في الإسلام. هذه رواية، ولكن هذه الرواية ليست متفقا عليها عن الثوري، فقد رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أثبت أصحاب الثوري، هو أثبت من عبد الرزاق. عبد الرزاق رواه عن الثوري بالزيادة، ولكن عبد الرحمن بن مهدي أثبت. فقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن، وذكر وجها من الوجوه عن سفيان قال عن الأعمش عن عمار عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله قال: الربا 74 بابا أو 74 بابا والشرك نحو ذلك. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزيادة هنا أيضا فيها نظر، فيها ضعف، وذلك لأن الذي زادها هو عبد الرزاق عن الثوري مخالفا في ذلك. مخالفا من؟ عبد الرزاق خالف من؟ خالف عبد الرحمن المهدي، الإمام عبد الرحمن المهدي. وأيضا تعتبر روايته مخالفة لرواية من؟ لرواية، أحسنتم، رواية ابن أبي شيبة، رواية ابن فضيل عن الأعمش. طيب، وأيضا تعتبر مخالفة لرواية من؟ لرواية مسروق. نحن قلنا الحديث رواه عن ابن مسعود راويان، مسروق وعبد الرحمن بن يزيد. فأما مسروق فقلنا إن الصواب أنه موقوف من طريق مسروق عن ابن مسعود، وقلنا إن الصواب أنه ليس فيه الزيادة، فاستقر عندنا القول عن مسروق عن عبد الله بن مسعود موقوفا بدون زيادة، ورواية عبد الرزاق الأخرى تعتبر مخالف لهذه الرواية. طبعا الأصل إذا قلنا مخالفة وكذا، يعني الذي ينصرف إلى الدين في البداية أن يكون في نفس الطبقة، ولكن نحن نتكلم الآن بوجه عام، نقول هذه الرواية تخالف رواية مسروق. فالخلاصة أن هذا الحديث بطريقيه بمداريه عن ابن مسعود غالب من رواه موقوفا، وغالب من رواه من الثقات رواه من غير الزيادة. فأما من طريق عبد الرحمن بن يزيد فرواه عنه عمارة وعنه الأعمش، وعن الأعمش راويان، فأما الأول ابن فضيل لم تذكر عنه الزيادة، وأما سفيان الثوري وهو الثاني فالأثبت من الرواه وهو ابن مهدي لم يذكر الزيادة وذكرها عبد الرزاق. هذا المدار الأول، فترجح أن الزيادة ليست ليست زيادة من متثبت أمام من خالفه. والمدار الثاني مدار مسروق أوضح في ضعف الزيادة. لماذا؟ لاجتماع عدد من الرواة الثقات الأثبات في عدم ذكرها، منهم أبو الضحى ومنهم من روى عن زبيد، وهو رواية النضر بن شميل عن شعبة عن زبيد، ورواية سفيان الثوري عن زبيد مباشرة. فخلاصة ما يقال في حديث ابن مسعود أنه حديث صحيح، حديث صحيح، صح أم خطأ؟ هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ ها؟ الخلاصة، الحديث صحيح أم ضعيف؟ نعم، الحديث صحيح موقوفا، صحيح موقوفا. نعم، نتطرق إن شاء الله لشروط الصحة، لكن الحديث صحيح موقوف عن ابن مسعود ولا يصح مرفوعا. يعني الخلاصة مما أخذنا من الخطوات أنه لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وأيضا لا يصح بالزيادة. طيب، هل يصح موقوفا أم لا؟ طبعا نحن سبقنا بالجواب وقلنا يصح موقوفا. مثل هذه الأسانيد، مثل هذه الأسانيد لما تجتمع الطرق في مدار معين، فالأصل والغالب أن يكون هذا الحديث ثابتا عن المدار، الأصل والغالب أن يكون الحديث ثابتا عن المدار، ولكن لا بأس من تخريج أو من النظر في مثل هذه الرواية. وإن كانت هذه السلاسل كما تقدم في درس سابق قلنا إن كثير من السلاسل تكون مشهورة جدا ولا تحتاج إلى عناء لمن مارس شيئا من الأسانيد. يعني مثلا سلسلة زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله معروفة جدا، أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، هذه سلسلة معروفة جدا في الصحيحين وغيرها. لكن أيضا لا بأس أن نمر مرورا سريعا، ما أدري كم بقي على الصلاة عندكم. طيب، ننظر في إسناد، مثلا إسناد ابن ماجة، يعني نريد أن ننظر، أو ننظر في إسناد عبد الرزاق بحكم أنه إسناد عالي. عبد الرزاق رواه عن الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله، ورواه عن الثوري عن سلم بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله. ننظر مثلا، طبعا عبد الرزاق إمام معروف ما يحتاج إلى مراجعة، والثوري أيضا إمام معروف لا يحتاج إلى مراجعة، وعبد الرزاق من تلاميذ الثوري المشهورين. زبيد اليامي نقرأ ترجمته في تهذيب التهذيب. زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم ابن عمرو ابن كعب اليامي، ويقال الإيامي أبو عبد الرحمن، ليس هناك راو في الكتب الستة بهذا الاسم سواه. روى عن مرة بن شراحيل وسعد بن عبيدة ودر بن عبد الله، وذكر جماعة، وذكر منهم إبراهيم التيمي إن كان، وإبراهيم النخعي، نعم ذكر إبراهيم النخعي. قال وعنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وجرير بن حازم وشعبة والثوري وزهير إلى آخره. قال القطان ثبت، وقال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة، وقال ليث عن مجاهد أعجب أهل الكوفة إلي أربعة فيهم زبيد، وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثقة خيار إلا أنه كان يميل إلى التشيع، قال ابن سعد كان ثقة ولو حديث إلى آخره. طبعا واضح أنه من المتثبتين الكبار زبيد بن الحارث اليامي. أما سلسلة إبراهيم عن مسروق عن عبد الله، سلسلة إبراهيم عن مسروق عن عبد الله، فهذه سلسلة من أشهر السلاسل الحديثية، يعني من أشهر السلاسل عن مسعود رضي الله تعالى عنه. فاختصار الوقت لا تحتاج إلى مراجعة. إبراهيم طبعا يروي عن أصحاب ابن مسعود، لم يسمع ابن مسعود مباشرة إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد، وإنما روى عن أصحاب مسعود. وحتى لو روى عن مسعود مباشرة مع أن روايته عن منقطعة إلا أنها من المنقطعات الجيدة. خلاصة الكلام أن هذا الحديث من جهة الإسناد يصح موقوفا عن ابن مسعود بلفظ الربا 73 بابا أو 70 بابا أو 74 بابا، يعني يحقق اللفظ وليس هذا بإشكال. والشرك مثل ذلك، والشرك مثل ذلك، ولا يصح مرفوعا من جهة ابن مسعود، وأيضا لا يصح فيه الزيادة التي فيها أيسرها كأن ينكح الرجل أمه أو أهونها كمن أتى أمه في الإسلام. وأما هذا المتن من الطرق الأخرى، من الطرق الأخرى فأيضا متن لا يصح، هذا المتن لا يصح حتى من الطرق الأخرى من غير طريق ابن مسعود، اللي هو أنه أيسر الربا كأن ينكح الرجل أمه، هذا لا يصح لا من طريق ابن مسعود ولا من طريق غيره. ونحن أخذنا ما يتعلق بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا هو آخر درس في هذه الدورة. وقد تقدم أنه يعني لو كان هناك اقتراحات في أن تقام دورة تطبيقية خاصة على كتاب من كتب السنة، يعني باب من أبواب كتب السنة، نجرده كاملا ونخرجه ونطبق عليه مثل هذه الطريقة، إن شاء الله لو كان هناك شيء سيرسل عبر البريد. هل هناك وسيلة أخرى تفضلون الإرسال إليها عليها؟ يعني نحن عندنا عناوين من سجل في هذه الدورة، عناوين البريد الإلكتروني، فلو كان هناك شيء إن شاء الله نرسل لكم عبر البريد. قد يكون هناك شيء قريب. هل هناك وسيلة أفضل من البريد؟ بحيث يحدد الموعد. طيب على كل حال هناك موقع تسهيل السنة، موقع تسهيل السنة إن كان هناك شيء سيتم الإعلان فيه، موقع المشروع، هذا رابط الموقع، نتابع الموقع وأيضا نرسل عبر البريد، وأيضا يكتب إن شاء الله على الفيسبوك سواء في صفحة تسهيل السنة أو في المجموعة، مجموعة التأصيل الإشراف، لو تدونون هذه الملاحظة بحيث لو تم الاتفاق على الدورة يرسل، يكتب أولا في الموقع في المنتدى ويرسل عبر البريد لباقي أو لجميع الحضور.